قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: والأشعري يقول: يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان. تكلمنا في الدرس الماضي عن إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، وقلنا إن شأنه شأن سائر الصفات التي تمر كما جاءت بلا كيف، فنقول فيها مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنؤمن بأن الله يجيء للفصل بين الخلائق كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد فصلنا الأدلة في ما مضى، والآن يذكر مذهب المخالفين. فإن بعض الطوائف، ومنهم الطائفة الأشعرية التي أشار إليها أو سماها المصنف رحمه الله، تقول إن معنى وجاء ربك أي وجاء أمره، أو يأتي ربك، يقول أو يأتي إيش؟ أمر ربك. وأنا الآن أضرب للإخوة مثلا ولله المثل الأعلى. عندما نقول جاء زيد ولم تقم قرينة تصرفه عن غير المعنى الحقيقي، وزيد قد جاء، فهل لو جاءنا شخص وقال المقصود رسول زيد أو أمر زيد أو عين زيد أو أبو زيد أو جده أو أخوه أو نحو ذلك، هل هذا مقبول حتى لغة؟ نعم، لا، غير مقبول. كذلك ولله المثل الأعلى، فما بالك بالله عز وجل يتحدث عن نفسه ويقول، وقوله الحق سبحانه: وجاء ربك. نأتي نحن بعد 4 قرون ونقول وجاء أمره؟ هل الأولى الحمل على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة. هل الأولى التأويل أو عدم التأويل؟ عدم التأويل. ولا يلجأ إلى التأويل إلا بقرينة ودليل واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. وليس هنا قرينة ولا دليل تصرف الصفات عن مدلولها التي جعلها الله لها. فبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن ما تقوله الأشعرية أو غيره من المؤولة من أن معنى المجيء والإتيان أي مجيء وإتيان الأمر خطأ جسيم ومخالف لظاهر القرآن، وليس عليه دليل لا من الشرع ولا من العقل ولا حتى من اللغة العربية. والواجب حمل النص على ظاهره، فإن أشكل عليهم أن مجيئه يلزم منه كيت وكيت، قلنا لهم هذا ناتج عن تصوركم عن المخلوقين، أليس كذلك؟ بلى. وأما الرب جل وعلا فيكفي أن نفهم قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا وضعت في حسبانك وأمام عينيك وناظريك في كل لحظة ليس كمثله شيء، آمنت بما جاء من الصفات مع الإيمان بأنها لا تشبه بحال صفات من؟ المخلوقين. فقولهم وجاء ربك وجاء أمره قول فاسد، مخالف لظاهر النص، مخالف للغة، مخالف حتى للعقل. ثم إن فيه لازما فاسدا، وهو أنه كأنما نسبه إلى عدم القدرة على ماذا؟ على المجيء والإتيان، وهذا من أفسد الفاسد، فلنتنبه لهذا. نعم. والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني. والله أخبر في القرآن بأنه يأتي بغير تنقل وتداني. نحن نقول إنه يأتي ويجيء كما يليق بجلاله وعظمته. أما هذا التحفظ الذي أورده المصنف فنقول إن الأولى السكوت عنه. نحن نقول يجيء وكفى. كيف يجيء؟ لا ندري. على أي وجه؟ لا ندري. بأي طريقة؟ لا ندري. كيف ينتقل؟ لا ندري. فلذلك قد لا يوافق المصنف رحمه الله على قوله من غير تنقل وإيش؟ وتداني. فالأولى هو ماذا؟ ها؟ الأولى التوقف فيما لم يكن لنا فيه علم من الله عز وجل، ولم يأتنا علم يحدد كيفية المجيء ولا طريقته ولا شكله، فنقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد لا نزيد ولا ننقص. أما بغير كذا وبغير كذا مما لم يعني مما من الأمور التي ليس فيها شيء مما لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، فما سكت عنه الله سكتنا عنه، لا نثبته ولا ننفيه، وإنما نكل علمه إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم بعض أهل العلم يرى أن تنص على أنه يجيء وينزل ولكن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنا أقول إن الأولى كما قال بعض علمائنا هو ماذا؟ ها؟ هو التوقف فيما لم يرد فيه نص. نؤمن بأنه مستوي على عرشه، ونؤمن بأنه ينزل السماء الدنيا في كل ليلة، ونؤمن بأنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد ولا نزيد ولا ننقص. ولذلك فإن قوله من غير تنقل وتداني أرى أن الأولى التوقف في هذا وعدم النص عليه. نعم. وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان. قال الله تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيعرضون عليه ويحاسبهم ولا يخفى عليه شيء منهم، يستوي عنده القليل والكثير في المحاسبة، فيحاسب الواحد كما يحاسب البلايين من البشر. والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، يحاسبهم بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى، ويعرضون عليه فينصف المظلوم من الظالم. حتى جاء في الحديث أنه ينصف الشاة الجلحاء من ذات القرون، وهي الجماء التي لا قرون لها. فالرب تبارك وتعالى حكم عدل، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو ينصف الخلق من بعضهم، فيأخذ لكل ظلامته. والدواوين الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله تبارك وتعالى وهو ما لمن مات عليه، وهو الشرك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، وظلم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه. فلذلك يأتي للفصل بين الخلائق ويعرضون عليه ولا تخفى منه خافية، فينصف كلا من الآخر في يوم توضع فيه الموازين وينصف فيه المظلومون ويرفع فيه العدل ويذهب ويتلاشى فيه الظلم. والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثماني. لست بعد ثماني. يبين المصنف هنا رحمه الله ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهو ألذ نعيم عندهم. وتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليست للمرئي بالمرئي، أي كما أن رؤية القمر ثابتة ليلة 14 و15، فكذلك رؤية المؤمنين ربهم ثابتة يوم القيامة لا شك فيها. وقوله لست بعد ثمان يعني ليلة 14 ومثل 15 ومثل وقريب منها 13، ولذلك تسمى الليالي ليش البيض. فهل يخفى القمر في مثل هذه الليالي؟ أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون القمر كما ترون، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحال بينكم وبينه، وهو أعظم نعيم يراه المؤمنون، وهو المراد بقول الله عز وجل ولدينا مزيد، وقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول الله عز وجل على الأرائك ينظرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. متعنا الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. وأحاديث الرؤيا ثابتة في القرآن والسنة، وأدلة الرؤيا ثابتة، أدلة الرؤيا ثابتة في القرآن والسنة. كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمقصود أنها ناظرة من النعيم والنظرة والنظارة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها وتراه يوم القيامة. وكذلك الأحاديث المتواترة ثبتت بها الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة التي هي أعظم نعيم، وقد أولتها فرق سوف نتعرض لدحض تأويلاتها فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يشير بهذا يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان إلى الأهوال التي والعظائم التي تقع يوم القيامة من حشر الناس على صعيد واحد، على صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما لا يكلم أحد أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، لا يفرغ والد لولد ولا مولود له بولد. فإذا يشير بهذا إلى الأهوال التي تجعل الإنسان لا يفكر إلا في مآله ومستقبله، ولا يعنيه من كان معه في الدنيا من صديق وحميم وما إلى ذلك. فلنستعد لذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تشقق السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم تشقق السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال تبارك وتعالى: فإذا السماء انشقت، يقول تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت. في يوم القيامة تتشقق السماء وتنفطر وتخر الجبال هدا، كل شيء يزول، وترى الجبال تحسبها ايش؟ ها؟ جامدة وهي تمر مر السحاب. يوم تكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش، وتكون السماء كالمهل، ولا يسأل حميم حميما، كل يقول نفسي نفسي. نسأل الله العافية في ذلك اليوم الرهيب. وتشيب فيه مفارق الولدان، الولدان الذين شعرهم مسود يشيبون فجأة لهول يوم القيامة، يشيبون لهول يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يوما يجعل الولدان شيبا. فإذا فيه أهوال عظيمة تشيب منها الولدان. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. نعم. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم عبوس قمطرير شره ماذا؟ في الخلق منتشر عظيم الشان. عظيم الشان، في الخلق منتشر عظيم الشان. قال الله عز وجل إن في سورة الدهر: إما شاكرا وإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي كثير الأهوال كثير العظائم، لا يعني يمكن تصور ما فيه من أهوال يجب الاستعداد لها بالأعمال الصالحة التي نخلص فيها العمل لله ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونجتهد في تلك الأعمال التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وهي وتلك الأعمال التي يعني تقدم وفق الشرع ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلنستعد لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة قال: ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. والحب ليس بالدعاوى ولا بالأغاني ولا بالتملق ولا بالابتهالات ولا بالموسيقى والطرب، وإنما الحب يكون بالاتباع واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم.